إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الدابة الصعبة. قال رحمه الله: قال يونس بن عبيد رحمه الله، وهو يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من صغار التابعين، مات سنة 39 و100. قال يونس بن عبيد رحمه الله: ما من رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعف إسناده مع كونه مقطوعا الألباني في تخريج الكلم الطيب، وقال: ثم إن المقطوع ليس بحجة اتفاقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك بإذن الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا: لكن بالتجربة لا تثبت الشرائع. ثم وجدت حديثا مرفوعا بمعناه ولكنه مسلسل بالمتروكين فخرجته في الضعيف. هذا الفصل فيما يقرأ للدابة الصعبة. قال يونس بن عبيد: ليس رجل، كما في رواية، يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها، وذكر الحديث. قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون، يعني يطلبون. قرأ عاصم في رواية حفص: يبغون ويرجعون بالياء فيهما، وإليه يرجعون. وقرأ أبو عمرو: يبغون بالياء وترجعون بالتاء المثناة من فوق. وقرأ الباقون كليهما بالتاء على معنى المخاطبة. أفغير دين الله يبغون وله أسلم، أي أخلص وخضع، من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال مقاتل: وله أسلم من في السماوات، يعني الملائكة، والأرض، يعني المؤمنين، طوعا وكرها، يعني أهل الأديان، يقولون الله ربهم وهو خالقهم، فذلك إسلامهم وهم مشركون. وقال الزجاج معنى قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض، أي خضعوا من جهة ما فطرهم عليه ودبرهم به، لا يمتنع ممتنع من جبلة ما جبل عليها، ولا يقدر على تغيير ما خلق عليه، وإليه ترجعون كما بدأكم، فلا تقدرون على الامتناع، كذلك يبعثكم كما بدأكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الدابة تنفلت. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسوا عليه، يا عباد الله احبسوا عليه، فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. أخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير، واللفظ له، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعف إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي السلسلة الضعيفة. هذا الفصل في بيان ما يقال عند انفلات الدابة، أي هروبها وتسربها في أرض فلات هي المفازة التي لا يسكنها أحد، فإن لله سبحانه وتعالى في الأرض حاضرا، يعني من الملائكة. قال الشيخ النووي رحمه الله: حكى لي بعض شيوخنا الكبار أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة، وكان يعرف هذا الحديث، فقاله فحبسها الله عليه في الحال. وقال أيضا: وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منا بهيمة وعجزوا عنها، فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. وقد مر قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: العبادات لا تؤخذ من التجارب، سيما ما كان منها في أمر غيبي كهذا الحديث. ونقل كلام العلامة الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، قال: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا. وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يكون استدراجا.